بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 11 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم في يوم الاثنين 4 من شهر شعبان 38 و400 هكذا، 5 على حسب التقويم، والرابع على حسب ما ذكر هكذا، أن الهلال ما رؤية فأكمل عدة رجب 30، فعليه نحن اليوم في اليوم 4. نعم، والبدء من تفسير سورة طه. تفضلوا شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال طه: قال ابن جبير بالنبطية: طه يا رجل، يقال كل ما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفأة فهي عقدة. أزري ظهري. وذلك لأن موسى صلى الله عليه وسلم كان في لسانه عقدة حلها الله عز وجل، قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفرعون قال ماذا قال؟ قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وكذب قبحه الله. إنما ذكر هذا عن حال موسى صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، أما بعد ذلك فقد استجاب الله دعاء نبيه الكريم فحل عقدة لسانه، فكان يبين ويوضح ويفصح. لكن فرعون قبحه الله ذكر هذا عن موسى صلى الله عليه وسلم ورماه بما هو منه بريء، وكان كذلك قبل البعثة. لكن حين بعث سأل الله عز وجل أن يحل عقدة لسانه، قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وذكر أهل التاريخ، ولا أعرف أن في هذا شيئا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما تناقله أهل العلم من أهل الكتاب، ذكروا أن موسى صلى الله عليه وسلم حين وضع الجمر في فمه حين كان طفلا، وأراد فرعون قتله، ودافعت عنه امرأة فرعون، قالت: ولا يعقل، طفل صغير لا يفهم. قالوا: فوضعوا أمامه جمرا وتمرا، فمد يده في الجمر وقبض قبضة ووضعها على لسانه. الله أعلم، ولا أظن أن مثل هذا يثبت، لأن الطفل إذا مسك شيئا حارا تركه مباشرة قبل أن يرفعه إلى فيه. لكن هكذا يذكر بعض أهل التاريخ، قالوا: ولذلك كانت في لسانه عقدة، فكان لا يبين كلامه، لا يفصح عما يريد أن يتكلم. ولذلك هنا البخاري يقول: كل ما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفات فهي عقدة، يعني في لسانه. فموسى صلى الله عليه وسلم كان في لسانه عقدة سأل الله أن يحلها فحلها الله عز وجل، قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فيسحتكم يهلككم. المثلى تأنيث الأمثل، يقول: نعم، فيسحتكم فيسحتكم، قراءتان. نعم، أحسن الله عليكم. يقول: بدينكم يقال خذ المثلى خذ الأمثل، ثم أتوا صفا يقال هل أتيت الصف اليوم، يعني المصلى الذي يصلى فيه. فأوجس أضمر خوفا، فذهب الواو من خيفة لكسرة الخاء، في جذوع أي على جذوع خطبك بالك مساس مصدر ماسه مساسا لننسفنه لنذرينه قاعا يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. وقال مجاهد من زينة القوم الحلي الذي استعار من آل فرعون فقذفتها فألقيتها ألقى صنع فنسي موساهم يقولونه أخطأ موساهم هكذا عندي موسى فنسي موسى يكون موساهم فنسي موساهم يقولونه أخطأ الرب عندي فنسي موسى هم يقولونه أخطأ الرب فنسي موسى هم يقولونه هكذا عندكم أو موصولة في الكتابة موصولة عندي مفصولة نعم لا عندي بالألف المقصورة فنسي موسى هم يقولونه أخطأ الرب نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى لا يرجع إليهم قول العجل همسا حس الأقدام حشرتني أعمى عن حجتي وقد كنت بصيرا في الدنيا. وقال ابن عيينة أمثلهم أعدلهم. وقال ابن عباس هضما لا يظلم فيهضم من حسناته عوجا وادية أمتا رابية سيرتها حالتها الأولى النهى التقى ضنكا الشقاء هوى شقيا المقدس المبارك طوى اسم الوادي بملكنا بأمرنا مكانا سوى منصف بينهم يبسا يابسا على قدر موعد لا تنيا تضعفا. قال رحمه الله تعالى باب قوله واصطنعتك لنفسي. حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال التقى آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة نعم. قال له آدم أنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة قال نعم قال فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني قال نعم فحج آدم موسى اليم البحر. وباب قوله أوحينا إلى موسى في النسخة عندي ولقد أوحينا نعم ولوحدها ثم أوحينا كذا أي عندي كتبها كما هي باب قوله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. قال رحمه الله تعالى أوحينا إلى موسى كذا أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. لقاء موسى بآدم كان في عالم البرزخ يعني بعد موته سأل الله عز وجل أن يلقاه فلما لقيه قال له أنت موسى أنت آدم قال نعم قال كما مر معنا في لفظ غير هذا اللفظ قال خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة وهنا ماذا قال له قال أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة فقال له آدم عليه السلام أنت موسى الذي أنزل الله عليه التوراة قال نعم قال أوجدت في كتاب الله التوراة أن الله قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال نعم قال أفتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن أخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى قالها ثلاثا. انظروا إلى قوله هنا يقول أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة معناها يا ابن آدم أنت كنت في الجنة يوما وفي اللفظ الآخر قال أخرجتنا ونفسك من الجنة يعني هذا أننا كنا في الجنة يوما كنا يوما في الجنة نعم ونحن في صلب أبينا آدم ونحن معه في صلبه إذن هي تلك الدار هي وطننا الحقيقي أما هذه الدار ليست وطنا لأحد هذه الدار ليست وطنا لأحد لا هي وطن لي ولا لك ولا لمن كان قبلنا ولا لمن يأتي بعدنا هذه الدار ليست دار مقام الوطن هو المكان الذي تستوطن فيه وتستقر ولا ترتحل عنه وهذا ليس في الدنيا. في الدنيا الجميع مرتحلون والجميع ذاهبون، لم يكونوا فكانوا ثم لن يكونوا بعد ذلك. ولذلك الوطن الحقيقي هو ذاك الوطن الذي حين أسكن الله فيه أبانا آدم قال له إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فأخرجه عدوه فخرجنا معه، جئنا إلى هذه الدنيا إلى أرض النجوع ونعرى ونضحى ونظمأ ونشقى فيها ونسعد، أسأل الله أن يكتب لي ولكم السعادة الدائمة. والقصد من مجيئنا أن نرجع إلى ديارنا سالمين. إذا نحن هنا في سفر، فإياك أن تظن أنك مستقر هنا وأنك دائم باق، أنت عما قليل سترتحل كما قلنا بالأمس، أنت على وجه سفر، أنت مسافر هنا. ولذلك اعمل على عمارة وطنك الحقيقي، اعمل واسعى على أن تعمر تلك الدار. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم فصوموه. فصوموه يعني أكد على صيامه، وإلا كان يصومه قبل ذلك والناس تصومه معه. العرب تصوم يوم عاشوراء حتى قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد تكلمنا فيه سابقا. قلنا أن العرب في الجاهلية كانت تعظم يوم عاشوراء وتصومه، والنبي صلى الله عليه وسلم صامه قبل البعثة وبعد البعثة، والله أوجب الصيام عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، مضى معنا هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء فرضا، وكذا الصحابة قبل الهجرة. فلما قدم المدينة رأى اليهود أيضا تصومه، فتعجب، يعني كأنه يقول: نحن نصومه لأن هذا مما بقي عندنا من شريعة إسماعيل صلى الله عليه وسلم، أنتم لماذا تصومون؟ قالوا: هذا يوم مبارك، هذا يوم نجى الله فيه موسى فصامه موسى شكرا لله، ولذا نحن نصومه. فقال: نحن أحق بموسى منكم، فأمر يعني أكد على صيامه، وإلا هو ومن معه يصومونه سابقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قوله: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أيوب ابن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حاج موسى آدم فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال: قال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قال قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. قال رحمه الله تعالى: يعني الناس تختلف طبائعها، حتى أنبياء الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم كان هينا لينا صلى الله عليه وسلم، وكأن موسى صلى الله عليه وسلم كان فيه شدة. قال: فوكزه موسى فقضى عليه، وكزة واحدة قضت على القبطي. فكأن موسى صلى الله عليه وسلم كان جليدا شديدا، وقد مضى معنا حين جاءه ملك الموت على صورة إنسان. نعم. فلطمه موسى صلى الله عليه وسلم، مضى معنا في البخاري. فكأن طبيعته صلى الله عليه وسلم كان فيها شيء من الشدة. وهنا يقول لأبيه آدم، يقول: أخرجتنا ونفسك من الجنة، صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة الأنبياء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن عبد الله قال: بني إسرائيل والكهف ومريم وطاها والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. فقال: يعني مما حفظهن قديما. عبد الله بن مسعود يقول أن هذه السور من العتاق الأول، يعني من السور القديمة التي حفظها أول ما حفظ القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. وقال قتادة: جذاذا قطعهن. وقال الحسن: في فلك مثل فلكة المغزل يسبحون يدورون. قال ابن عباس: نفشت رعت يصحبون يمنعون

قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ومن الناس من يعبد الله على حرف قال كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. باب قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم. حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم فيها إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. رواه سفيان عن أبي هاشم وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلز قوله. نعم هذا مضى بيانه في كتاب المغازي في غزوة بدر قال هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه, يعني المقصود بصاحبيه علي رضي الله تعالى عنه وعبيدة بن الحارث بن المطلب أو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب, وعتبة وصاحبيه يعني عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة. وذلك أن عتبة بن ربيعة خرج أول ما قدمت قريش, أول ما التقى الجيشان جيش النبي صلى الله عليه وسلم وجيش المشركين, خرج عتبة بن ربيعة اصطحب معه أخاه شيبة وابنه الوليد, ثم قال يا محمد أخرج إلينا نظراءنا من قومنا من بني عمنا, فخرج إليه ثلاثة من الأنصار, فقال لهم من أنتم؟ قالوا نحن من الأنصار. قال عدول كرام لكننا لا نريد إلا بني عمومتنا, فقال يا محمد أخرج إلينا نظراءنا من بني عمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة, قم يا علي, قم يا عبيدة, هؤلاء قرابة النبي صلى الله عليه وسلم, حمزة عمه وعلي وعبيدة ابن عمه صلى الله عليه وسلم. فخرجوا وهؤلاء كانوا بنو عمومة عتبة ومن معه, فقتل هؤلاء النفر الثلاثة من المؤمنين أولئك المشركين, قتل حمزة رضي الله عنه عتبة وقتل علي شيبة, وأما عبيدة بن الحارث رضي الله عنه اختلف ضربة هو والوليد بن عتبة فأثخن كل منهما صاحبه, يعني جرحه, ثم مال حمزة وعلي على الوليد فقتلوه, ثم احتملوا عبيدة بن الحارث وهو جريح وما شارك في القتال لأنه كان جريحا ومات أثناء الطريق حين قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا, مات في الطريق رضي الله عنه وهو أحد 14 الذين استشهدوا يوم بدر. وفيهم نزل قول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم, الخصمين فريق من المؤمنين وفريق من الكافرين, فريق من المؤمنين حمزة وعلي وعبيدة, وأما فريق الكفار فشيبة وعتبة والوليد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى رواه سفيان عن أبي هاشم وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلس قوله قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. قال سورة المؤمنين قال ابن عيينة سبع طرائق سبع سماوات لها سابقون سبقت لهم السعادة قلوبهم وجلة خائفين. قال ابن عباس رضي الله عنهما هيهات هيهات بعيد بعيد فاسأل العادين الملائكة لناكبون لعادلون كالحون عابسون من سلالة الولد والنطفة السلالة والجنة والجنون واحد والغثاء الزبد وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به. قال سورة النور من خلاله من بين أضعاف السحاب سنى برقه الضياء مذعنين يقال للمستخذي مذعن أشتاتا وشتى وشتات وشت واحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما سورة أنزلناها بيناها. وقال غيره سمي القرآن لجماعة السور وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى فلما قلنا بعضها إلى بعض سمي قرآنا. وقال سعد بن عياض الثمالي المشكات الكوة بلسان الحبشة. وقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه تأليف بعضه إلى بعض فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا جمعناه وألفناه فاتبع قرآنه أي ما جمع فيه فاعمل بما أمرك وانتهي عما نهاك الله. ويقال ليس لشعره قرآن أي تأليف. وسمي الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. ويقال للمرأة ما قرأت بسلا قط أي لم تجمع في بطنها ولدا. وقال فرضناها أنزلنا فيها فرائض مختلفة ومن قرأ فرضناها يقول فرضنا عليكم وعلى من بعدكم. قال مجاهد أو الطفل الذين لم يظهروا لم يدروا لما بهم من الصغر. باب قوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سهل بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل فسأله عويمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها فطلقها فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر فكان بعد ينسب إلى أمه. نسأل الله الحماية، نسأل الله يحفظ أعراضنا وأعراضكم. أمر شاق على النفس. ذكر عويمر العجلاني رضي الله عنه أنه دخل بيته فوجد رجلا على امرأته تحير كيف يصنع، أيقتله؟ والغيرة تحمل الرجل على أن يقتله إن وجد رجلا على امرأته. فجاء يسأل عاصما وهو سيد بني عجلان، قال يا عاصم إذا وجد الرجل على امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه به قصاصا يعني أم كيف يصنع؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عاصم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة لأنه أمور لا يتكلم فيها إلا إذا وقعت، والرجل إنما يسأل عما وقع فيه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكره هذا السؤال. فلما عاد عاصم جاءه عويمر قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لم تأتني بخير، ما أتيتني بخير، جعلتني أسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله لا أنتهي حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل يعاني من أمر. فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في المسجد فناداه قال يا رسول الله الرجل يجد على امرأته رجلا فيقتله أتقتلونه إن قتله أم ماذا يصنع؟ فقال الله قد أنزل الله فيك وفي امرأتك قرآنا إيتي بها. فأتى بها فوعظهما النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهما، وعظهما النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهما، وعظ الرجل وذكره كي لا يكون كاذبا يتهمها زورا وكذبا، فذكره بعذاب الله سبحانه وتعالى وأن عذاب الدنيا أهون، يعني إن كذب نفسه في دعواه جلد الحد، حد الفرية جلد 80 جلدة، وهذا العذاب أهون من عذاب الآخرة. وذكرها هي إن كانت فعلت، كانت زنت عذاب الدنيا أهون، ترجم وتموت رجما خير لها من أن تعذب في الآخرة، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فذكرهما ووعظهما صلى الله عليه وسلم، ثم أمر الرجل فتقدم ولاعن فحلف 4 مرات بالله العظيم أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا في دعوة. أربع مرات بالله العظيم أنه صادق في دعوة، أنه صادق فيما رماها به. واليمين الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا، إن كان اتهمها زورا. ثم أمرها فتقدمت وتلاعنت، حلفت أربع مرات بالله أنه كاذب فيما رماها به. فلما كانت المرة الرابعة وأرادت أن تقسم القسم الخامس قيل لها ما إنها والله المهلكة، يعني هذه اليمين هي التي تهلكك إن كنت كاذبة، إنها والله المهلكة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا أن يضع يده على فاها، يعني إياك أن تحلفي إن كنت كاذبة. فتلكأت وترددت، تلكأت وترددت، ثم قالت لا والله لا أفضح أهلي سائر اليوم، أو قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، يعني لا يمكن أن أعترف فيفتضح قومي، تكون الفضيحة للعائلة أو للقبيلة أو لقومها. فتقدمت وحلفت أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، إن كان زوجها صدق فيما رماها به فإن غضب الله عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ هل يتوب أحدكما؟ الله يعلم أن أحدكم كاذب، هذا لا شك فيه، لا يمكن أن يكونا صادقين، إما أن يكون هو صادق وهي الكاذبة أو العكس. الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ فسكت، هو سكت وهي سكتت. ثم قال يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها، يعني إن أبقيتها أكون كاذبا، لا يمكن للرجل أن يمسك بامرأة وهو يراها أنها تفعل الفاحشة، لا يمكن أن تطيب نفسه، فطلقها. فكانت بعد سنة المتلاعنين، إذا لاعن الرجل امرأته حرمت عليه أبدا، يفرق بينهما ولا ترجع إليه أبدا إلى يوم القيامة، حتى ولو نكحت غيره، حتى ولو نكحت غيره لا ترجع إليه أبدا، تحرم عليه أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إليه، يعني إلى المولود، لأنها كانت حامل وانتفع ويمر من ولدها، قال هذا الذي في بطنها ليس لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إليه، إن جاءت به كذا وكذا وكذا لصفات خلقية في الولد، فما أظن عويمرا إلا كذب عليها، وإن جاءت به كأنه وحرة، والوحرة هي الوزغة، وكذا وكذا من الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أرى عويمرا إلا كذب عليها هنا، وفي الأولى إلا صدق عليها. فجاءت على الوجه المكروه، جاءت به على الوجه المكروه، يعني جاءت به وهو يشبه الرجل الذي رماها عويمر به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني قضاء الله مضى، والله قد قضى أن الرجل إذا رمى امرأته أن يلاعنها، فالحساب يوم القيامة، ولولا ذلك لكان لي معها شأن آخر. فكان هذا الغلام، هذا الولد، ينسب بعد إلى أمه، ولذلك يقول الفقهاء أن الرجل إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدها فإن الولد ينسب إلى أمه، فيقال فلان ابن فلانة بنت فلان ابن فلان، يمشي نسبه من قبل أمه. ثم تولى بعد ذلك إمارة مصر من الأمصار، يعني إقليم من الأقاليم، بلد من البلاد، لما كبر كان قائدا عظيما من قواد المسلمين، صاحب حكمة ورجاحة عقل وقدرة على القيادة، فولي قيادة بعض أمصار المسلمين هذا الولد، لأنه لا جريرة له، سواء صدق الرجل على أمه أو كذب، هو لا جريرة له، لا ذنب له بجريرة أبويه، فإنه ولا يؤاخذ بفعل أبويه، لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. في الباب السابق بعد قوله قال مجاهد والطفل الذين يظهروا لم يدروا لما بهم من الصغر، قال في الحاشية بعده وقال الشعبي

فكفرت هذه الخطيئة عنهم رضي الله عنهم. وأما عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين فإنهم لقوا الله عز وجل بذنبهم، لقوا الله عز وجل بذنبهم وحسابهم على الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وقال مجاهد: تلقونه يرويه بعضهم بعضكم عن بعض تفيضون تقولون. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سليمان عن حسين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومان أم عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما رميت عائشة خرت مغشيا عليها، يعني لما سمعت الخبر، وحق لها، يعني امرأة في عفتها وطهرها وجلالة قدرها وعلو منزلتها رضي الله عنها، أمي وأمك عائشة أم المؤمنين، مثلها حين يرمى بهذا الأمر العظيم حق لها أن يغمى عليها، أن تخر مغشية عليها رضي الله عنها. فلما أفاقت، أفاقت وقد أصيبت بحمى بنافض لهول المصيبة التي نزلت عليها. لكن كم في المحن من منح، تنزل عليك مصيبة تظنها مصيبة، وتكون هذه المصيبة التي أنت تراها مصيبة تكون رفعة لدرجتك، وتكون لك فيها نعمة عظيمة. انظروا هنا عائشة رضي الله عنها، نزلت عليها هذه الطامة، هذه المصيبة، لكن الله عز وجل جعل لها من ذلك الضيق فرجا ومخرجا، وجعل في تلك المحنة منحة ورفعة، فأنزل في شأنها وفي طهرها وفي براءتها، أنزل 10 آيات من كتاب الله عز وجل، أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة فيثنى عليها وتمدح وتمتدح رضي الله عنها، وبين الله علو منزلتها قرآنا يتلوه الناس إلى يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال ابن أبي مليكة سمعت عائشة تقرأ: إذ تلقونه بألسنتكم. باب ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني ابن أبي مليكة قال استأذن ابن عباس رضي الله عنهما قبل موتها على عائشة رضي الله عنها وهي مغلوبة، قالت أخشى أن يثنى علي، فقيل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما وقع عليها مرض الوفاة رضي الله عنها صار الناس يعودونها، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما يعودها، فقيل لها: هذا ابن عباس في الباب يستأذن يريد أن يعودك وأنت مريضة. قالت: لا، أخشى أن يثني علي ويمدحني، وهي تكره المدح، تكره الإطراء، وهكذا كل من أراد بعمله وجه الله عز وجل لا يحب أن يمدح ولا أن يطرى. فقالت: أخشى أن يمدحني ويثني علي. فقيل لها: هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني له رحم، هو ابن عم زوجك صلى الله عليه، فأذني له، فأذنت له. نعم. أحسن الله إليكم. قالت: إذنوا له، فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت. قال: فأنت وفي العامرة إن اتقيت الله، إن اتقيت، نعم، إن أبقيت، أي نعم، في العامرة إن اتقيت الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فأنت بخير إن شاء الله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكح بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء، ودخل ابن الزبير خلافه، فقالت: دخل ابن عباس فأثنى علي، ووددت أني كنت نسيا منسيا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحميد ابن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أن ابن عباس رضي الله عنهما استأذن على عائشة فذكر نحوه ولم يذكر نسيا منسيا. باب يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء حسان بن ثابت رضي الله عنه يستأذن عليها، قلت أتأذنين لي؟ قالت: أوليس قد أصابه عذاب عظيم. أتأذنين لهذا؟ أحسن الله إليكم. نعم. قلت: أتأذنين لهذا؟ قالت: أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟ قال سفيان: تعني ذهاب بصره. فقال: حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. قالت لكن أنت، يعني ومضى معنا، قالت لكن أنت لست كذلك، يعني تذكره بالماضي، تعاتبه يعني. وتعلمون أن حسان رضي الله عنه كان ممن تكلم في الإفك وجلده النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم. وكان رضي الله عنه عمي في آخر عمره، لأنه عاش 20 و100 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. وكان جبير بن مطعم عاش 20 و100 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. نعم، حكيم بن حزام، نعم حكيم بن حزام، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. فحسان هكذا، فجاء يعودها رضي الله عنها وقد ذهب بصره رضوان الله عليه، فاستأذن فأذنت له، فقيل لها أتأذنين لهذا وقد قال فيك ما قال؟ أي أهل بيت النبوة ونفوسهم أعظم من هذا يا أخوان، ليسوا مثلنا. إحنا لو أخطأ علينا إنسان ما ننساه له ربما إلى آخر العمر، نقول هي وهذا أذاني بكلمة قال كذا. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته ليسوا هكذا، ينسون الإساءة سريعا. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كم أذته قريش ومع ذلك عفى عنهم، كم وكم قاتلوه وطردوه من مكة وأخرجوه وكادوا أن يقتلونه وحاربوه بعد الهجرة، ومع ذلك قال لهم لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه أخلاق النبوة. وأولى الناس بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابته وآل بيته. فهذه من آل البيت رضي الله عنها أم المؤمنين، فهي متخلقة بأخلاق زوجها صلى الله عليه وسلم. يقول لها مجاهد تأذنين لهذا، مجاهد بن جبر تأذنين لهذا وقد قال فيك ما قال، كيف تسمحين له؟ قالت إنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له هاجهم وروح القدس معك، وقال اللهم انصر حسان بروح القدس، أو قال أيد حسان بروح القدس، كيف ما أسمح له؟ فقال يا أم المؤمنين الله عز وجل يقول والذي تولى كبره منهم له عذاب، فقالت وأي عذاب أعظم من العمى؟ والآية ما قصد بها حسان حاشاه، إنما المقصود به رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. قالت أي عذاب أعظم من العمى؟ بل ذنبه قد كفر والله بإقامة الحد عليه. فأذنت له فدخل وأثنى عليها، ثم أنشدها يمدحها بقصيدة، فقال فيما قال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان رزان طاهرة يعني بعيدة عن التهم. قالت لكن أنت لست كذلك، يعني ما كنت تقول هذا سابقا، تذكره بالماضي. وهو عتاب الأم لولدها، لأنه وإن كان هو أكبر منها سنا لكنه هو ابنها وهي أمه. والله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخل حسان بن ثابت على عائشة رضي الله عنهما فشبب وقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. قالت لست كذاك، قلت تدعين مثل هذا يدخل عليك؟ وقد أنزل الله والذي تولى كبره منهم. فقالت وأي عذاب أشد من العمى؟ وقالت وقد كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. باب إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد أشير علي في أناس أبنوا أهلي. أحسن الله عليكم. أبنوا أهلي ويم الله ما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر ولا غبت في سفر إلا غاب معي.

أعيد فأقول الذي أدين الله عز وجل به أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، هو الحر يتصرف في ملكه كيف يشاء، وما ربك بظلام للعبيد. وكما يقول جماعة من السلف، لو أن الله عذب أهل السماوات والأرض ما كان لهم ظالما، لو عذب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ما كان ظالما، وحاشاه أن يظلم. لكن ما قلت أن هذا يفعله بلا حكمة، حاشا لله عز وجل، ولا تلفظت بهذا، إنما يفعل كل شيء بحكمة سبحانه وتعالى، هو حكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة يعلمها. ومع ذلك كل ما يفعله سبحانه وتعالى هو اختيار منه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو عذب أهل السماوات وأهل الأرض والله ما ظلمهم، ما ظلمهم، هو الملك سبحانه وتعالى، وليس في الكون أحد يملك على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، وغير الله لا يملكون، إنما هي ودائع في أيديهم، ولذلك ليس لهم حق أن يتصرفوا فيما تحت أيديهم إلا بما شرع لهم الملك سبحانه وتعالى. أنت ما تستطيع أن تتصرف في مالك إلا بما شرع لك الله عز وجل، وإلا أخذت. أما الملك على الحقيقة، المالك على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، ومن تصرف في ملكه ما ظلم. وليس معنى هذا أنه يقضي بلا حكمة، حاشاه سبحانه وتعالى، بل قضاؤه كله لحكمة يعلمها، فيضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله. حين أضل أبا طالب ما ظلمه، إنما أضله بعدله سبحانه وتعالى ولحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وحين أضل فرعون وهامان وقارون وأبا جهل وأبا لهب، أضلهم بعدله، وما ربك بظلام للعبيد، ما ظلمهم والله، وأضلهم بحكمته سبحانه وتعالى، هو ذو الحكمة البالغة. وحين هدى من هدى، هدى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، هداهم فضلا منه سبحانه وتعالى، هداهم فضلا منه سبحانه. إذن لو أهلك الله أهل السماوات وأهل الأرض وأدخلهم في نار جهنم ما ظلمهم، وهل فعل ذلك بلا حكمة؟ لا والله، لا والله، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، هو الحكيم، هو الحكيم. ومع ذلك هو يختار ما يشاء ويفعل ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالله عز وجل يفعل ما يشاء، ولو أهلك من أهلك أهلكهم بعدله، وما ربك بظلام للعبيد. ولو هدى من هدى، هداهم بفضله، وهو ذو الفضل والمنة سبحانه، وكل ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وما خلق الله عز وجل السماوات والأرض لهوا ولا لعبا، إنما خلقها لحكمة سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال، لتنوء لتثقل فارغا إلا من ذكر موسى، الفرحين المرحين، قصيه اتبعي أثره. وقد يكون أن يقص الكلام نحن نقص عليك عن جنب، عن بعد، عن بعد، عن جنابة واحد، وعن اجتناب أيضا، يبطش ويبطش، يأتمرون يتشاورون، العدوان والعداء والتعدي واحد. آنس أبصر: الجذوة قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب، والشهاب فيه لهب، والحيات أجناس الجان، أجناس الجان والأفاعي والأساود، ردئا معينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يصدقني. وقال غيره: سنشد، سنعينك، كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا، مقبوحين مهلكين. وصلنا بيناه أتممناه، يجبى يجلب، بطرت أشرت في أمها رسولا، أم القرى مكة وما حولها، تكن تخفي، أكننت شيء أخفيته، وكننته أخفيته وأظهرته، ويكأن الله مثل ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع عليه ويضيق عليه. قال حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا يعلى قال حدثنا سفيان العصفوري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى: لا رادك إلى معاد، قال إلى مكة.